وتجد منهم من يصلي ركعتي السنة ما بين الأذان والإقامة في هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر العظيم الذي يجد فيه المؤمن فسحة للعبادة والإقبال على مولاه جل في علاه، فيكون منطلقا نحو التوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى بدعوة صادقة وبصلاة وقيام وصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كامل أعمالنا في هذا الشهر الكريم إيمانا واحتسابا، وأن يقبلها الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن قبلت أعمالهم ورحمتهم وغفرت لهم في هذا الشهر الكريم المبارك، وممن كتبت أسماءهم من عتقائك من النار. يا حي يا قيوم يا عظيم يا رحيم يا حنان يا منان، امن علينا وتفضل علينا بجودك وكرمك وعطائك في هذه الأيام المباركة، بأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من هو حاضر هنا في المسجد الحرام، وأحبتنا وأحبابنا وإخواننا وأرحامنا وأصحابنا وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بأن تعتقهم من النار يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بصحبة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنبيائك ورسلك، وأن تجيرنا اللهم من عذابك ومن عذاب النار. هذه اللقطات التي نراها لساحات المسجد الحرام وقد امتلأت بالزائرين والمعتمرين وقاصدي هذا البيت الحرام المبارك، فالكل يحرص في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الكريم على أداء عمرة أو الحضور إلى هذا المسجد والاعتكاف فيه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا نقلنا لكم شعائر أذان وصلاة المغرب لهذا اليوم 19 من شهر رمضان المبارك لهذا العام الحالي 1434 للهجرة، وقد أفطر الصائمون هنا في هذا المكان الطاهر والمبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة. نقلنا لكم هذه الصورة الإيمانية عبر قناة القرآن الكريم، فلكم كل الشكر من كافة العاملين في هذه القناة المباركة هنا من المسجد الحرام. فقد كان معكم من الصوت عبد المعين برقاوي، محمد عبد الرحمن عيد، قاسم بخاري، حسني دومان، عبد القادر الثقفي، وأخرج لكم هذه اللقطات الرائعة الأستاذين عادل هاشم البار وعاطف محمد رفة. ولكم أغلى التحايا والتقدير ممن تشرف بالتعليق على نقل صلاة المغرب لهذا اليوم مني بهاء عسكر، تحية طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.